وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا وأبونا شيخ كبير ستجدون